التقدير العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قيل هذا يصح بالنسبة إلى الأثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة، ولا يبرر ثبوت الأثر الشرعي المترتب على ذلك الأثر المباشر. كان الكلام في آثار ولوازم المستصحاب، هل تثبت بالاستصحاب أو لا تثبت؟ قلنا بأن الآثار على قسمين: الآثار الشرعية يبرر ثبوت الأثر الشرعي المترتب على ذلك الأثر المباشر. كان الكلام في آثار ولوازم المستصحاب، هل تثبت بالاستصحاب أو لا تثبت؟ قلنا بأن الآثار على قسمين: الآثار الشرعية التي ترتبط بالشارع، والآثار غير الشرعية التي لا ترتبط بالشارع. أما القسم الأول من الآثار فقد قلنا بأنه تثبت، عليكم السلام، فقد قلنا بأن تلك الآثار تثبت، سواء قلنا أن مفاد دليل الاستصحاب الإرشاد إلى عدم انتقاض المتلقن لعناية التعبد ببقاء المتيقن، أو الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية في بقاء نفس اليقين، أو الناهي عن النقض العملي بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. قلنا بناء على هذه المباني الثلاثة في فهم لا تنقض اليقين بالشك، فإن هذه اللوازم يدعى أنها تثبت. أما على المسلك الأول وهو الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية في بقاء ببقاء المتيقن، أو لعناية التعبد ببقاء المتيقن، وأن المتيقن باق، بينا فيما سبق بأنه من الواضح أن المتيقن ليس باق حقيقة، وإنما هو باق تنزيلا. ثم بينا أن هذا التنزيل تنزيل ظاهري وليس بواقعي، وعلى هذا الأساس فالإسراء إسراء ظاهري. ثم ترتب على ذلك بينا أن جميع آثار المتيقن تكون ثابتة. لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. لماذا؟ قلنا لإطلاق دليل التنزيل. عندما يقول الشارع الطواف بالبيت صلاة، يعني كل تلك الآثار التي أقولها للصلاة تكون ثابتة. لأي شيء؟ تكون ثابتة للطواف. ولكن أي آثار؟ تلك الآثار التي ترتبط بي كشارع، لا تلك الآثار التي لا ترتبط بي، فإن التنزيل منصرف عنها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بعد ذلك وتقدم في الحلقة الثانية. فلهذا هنا يوجد إشكال بناء على هذا، وهو أن التنزيل بلحاظ آثار المتيقن أنه يوجد إشكال في المقام بناء على هذا التنزيل، وهو نحن نعلم بأن الحكم إنما يترتب على وجود موضوعه واقعا أو يترتب على أي موضوع كان. يعني الشارع عندما قال الخمر حرام، عندما قال الاستطاعة وإذا استطاع فالحج واجب، هنا مراده يا استطاعة، الاستطاعة الواقعية لو الأعم من ذلك. من الواضح أن الشارع عندما يقول هذا موضوع وذاك حكم، أن الحكم إنما يترتب على موضوعه الواقعي لا على أي موضوع كان. بناء على هذه المقدمة، التفتوا جيدا، بناء على هذه المقدمة يقول المستشكل بأنه الأثر المباشر للمستصحاب يثبت بناء على التنزيل، ولكن الأثر غير المباشر فإنه لا يثبت بناء على نظرية التنزيل. لماذا؟ يقول الشارع عندما استصحبت هذا الشيء فالمستصحب ثابت شرعا، فإذا كان المستصحب ثابت شرعا يترتب عليه حكمه أو لا يترتب؟ يترتب عليه حكمه، هذا في الأثر المباشر. أما الأثر غير المباشر وهو ماذا؟ وهو حلية الآكل. حلية الآكل قلنا هذا أثر مباشر للمستصحاب لو أثر غير مباشر. ها؟ بينا في البحث السابق أن جواز الآكل وحلية الآكل أثر غير مباشر للمستصحاب. على هذا الأساس نأتي لنرى بأن موضوع هذا الأثر غير المباشر، موضوع هذا الأثر غير المباشر هو ماذا؟ ها؟ هو الأثر المباشر، ولكن الأثر المباشر مستصحب أو ليس بمستصحب؟ ها؟ تخلوا ذهنكم يمي باعتبار هذا البحث كم يوم صاير عليه والإخوة لعلهم هم راجعين فيصير هذا البحث. احنا وين كان عندنا اثر مباشر وغير اثر غير مباشر؟ ها؟ كان عندنا في الحالة الثالثة فقط، يعني ان نستصحب الموضوع مو لترتيب اثره المباشر بل لترتيب اثره غير المباشر. فالمستصحب هو موضوع الاثر الغير المباشر؟ لا، احنا كان عندنا موضوع هو المستصحب ونريد أن نرتب أثاره غير المباشر، وإلا إذا أردنا أن نرتب أثاره المباشر فيكون المورد الأول مو المورد الثالث، لأنكم تتذكرون في صفحة 265 قلنا إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي، وقد يكون المستصحب موضوعا لحكمه وحكمه بدوره موضوعا لحكم آخر. فالمستصحب هو الموضوع، والذي نريد أن نرتبه هو الأثر المباشر لو الأثر غير المباشر؟ الأثر غير المباشر. المستشكل هكذا يقول بناء على تلك المقدمة التي أشرنا إليها، يقول إذا استصحبنا الموضوع نرتب أثره المباشر، ولكن أثره غير المباشر يمكن ترتيبه أو لا يمكن ترتيبه؟ لا يمكن ترتيبه. لماذا لا يمكن ترتيبه؟ لأن الأثر غير المباشر موضوعه هو ماذا؟ هو الأثر المباشر. الأثر المباشر ثابت واقعا مستصحب؟ لا، فلا هو مستصحب ولا هو ثابت واقعا، فلم يتحقق موضوع الأثر غير المباشر. واضح صح؟ إذن المستشكل يقول فيما يرتبط بنظرية التنزيل، إذا كان المطلوب ترتيب الأثر المباشر، فباستصحاب الموضوع يترتب الأثر المباشر. أما إذا كان المقصود ترتيب الأثر غير المباشر فموضوعه هو ماذا؟ هو الأثر المباشر، والأثر المباشر لا هو محرز واقعا ولا هو مستصحب ولا هو منزل. لا، الذي ليس هو المستصحب، لم يقع الاستصحاب عليه، وإنما وقع الاستصحاب على موضوع الأثر المباشر. فالأثر المباشر الذي هو موضوع الأثر غير المباشر لا هو محرز واقعا ولا هو مستصحبون. فقد يقال بأن الأثر غير المباشر لا يمكن ترتيبه. واضح صار المطلب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ما قلتموه من أن الحكم إنما يترتب إذا وجد موضوعه الواقعي، هذا المعنى نحن لا نقبله. نقول الحكم إنما يترتب إذا وجد موضوعه الواقعي، أو وجد ما هو ماذا؟ ما هو منزل منزلة موضوعه الواقعي. وفي المقام منزل موضوعه منزلة الحكم موضوع الواقعي، لو مو منزل منزلون بدليل ماذا؟ بدليل التنزيل الذي ذكرناه في الأول. يعني هذا الأثر المباشر والذي وقع موضوعا للأثر غير المباشر، الشارع عندما قال استصحب الموضوع قال نزله منزلة الواقع، فحكمه أيضا ينزل منزلة الواقع. فإذا موضوع الأثر الثاني، موضوع الأثر غير المباشر، ليس محرز واقعا ولكن منزل منزلة الواقع ولا محذور فيه. يعني ما حكم الشارع أنه موضوع، وهذا الأثر الأول حكم الشارع أنه موضوع أو لم يحكم؟ بل حكم الشارع أنه موضوع. فإن قيل بناء هذا الإشكال يرد على الوجه الأول أو المسلك الأول، وهو لعناية التعبد ببقاء المتيقن. فإن قيل هذا يصح بالنسبة إلى الأثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة، فإنه منزل ولا يبرر ثبوت الأثر الشرعي المترتب على ذلك الأثر المباشر. يعني ولا يبرر ثبوت الأثر غير المباشر المترتب على ذلك الأثر المباشر. لماذا؟ قال: وذلك لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة لكي يتبعه أو يتبعه أثره. لو كان الأثر المباشر ثبت حقيقة لترتب عليه ماذا؟ أثره الثاني، أثره غير المباشر. ولكن ثبت حقيقة أو لم يثبت حقيقة؟ لم يثبت حقيقة، ولم يكن هو المستصحب أيضا، وإنما كان المستصحب ماذا؟ موضوعه. إذن هذا الإشكال مبني على ماذا؟ مبني على أن الحكم متى يترتب؟ ها؟ إذا أحرز موضوعه حقيقة. والأثر الأول أحرز موضوعه حقيقة أو لم يحرز موضوعه حقيقة؟ لم يحرز موضوعه حقيقة. الجواب واضح، وهو أنه لا دليل على أن موضوع الأثر لا بد أن يحرز حقيقة، بل يكفي أن يحرز تنزيلا لكي يتبعه أثره، لأن التنزيل ظاهري لا واقعي كما تقدم. وإنما ثبت الأثر المباشر تنزيلا وتعبدا، فكيف يثبت أثره، يعني أثر ذلك الأثر المباشر؟ هذا الإشكال. كان الجواب أنه يعني يثبت أثره، يثبت الموضوع بالتنزيل، يعني يثبت الأثر الأول بالتنزيل. فإذا ثبت الأثر الأول بالتنزيل يترتب عليه الأثر الثاني، إذ يثبت أنه يثبت بالتنزيل أيضا، إذ ما دام إثبات الأثر المباشر كان إثباتا تنزيليا، فمرجعه يعني إثبات الأثر المباشر إلى تنزيله يعني تنزيل الأثر المباشر منزلة الأثر تنزيله يعني إثبات الأثر المباشر منزلة الأثر المباشر الواقعي. هذا التنزيلي الأثر المباشر التنزيلي ينزل منزلة الأثر المباشر الواقعي، يعني أحرز الموضوع من قبل الشارع بتعبد من قبل الشارع فيترتب الأثر الثاني، وهذا يستتبع ثبوت الأثر الشرعي الثاني تنزيلا وهكذا. إذن هذا الإشكال لا محذور، هذا الإشكال يمكن الجواب عنه. إذن بناء على المسلك الأول وهو الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، تثبت الآثار جميعا، الآثار المباشرة وغير المباشرة، بالواسطة وبلا واسطة. ننتقل إلى المسلك الثاني وهو ماذا؟ وهو المسلك الذي يرى الإرشاد أن مفاد دليل الاستصحاب الإرشاد إلى عدم الانتقاض ولكن لعناية التعبد ببقاء اليقين، لنرى بأن الآثار تثبت أو لا تثبت. الآثار غير المباشرة، ها مو الآثار المباشرة، تثبت أو لا تثبت. هنا قد يقال طبعا الآثار المباشرة أو غير المباشرة لا فرق، سيتضح بأنه لا يوجد كثير فرق. هنا البقاء والاستصحاب والتعبد يقول ماذا بقي؟ بقي المتيقن تعبدا لو بقي اليقين تعبدا، أي منهما؟ بقي اليقين تعبدا. المسلك الثاني لا يقول بقي المتيقن تعبدا، وإنما يقول بقي اليقين متيقن، لا يقول بقي المتيقن تعبدا وإنما بقي اليقين تعبدا، مو بقي اليقين واقعا، بقي اليقين تعبدا. هذه احفظوها، بقي اليقين ولكنه باعتبار من الشارع، يعني انت الان عندك يقين حقيقة او لا يوجد عندك يقين حقيقة؟ لا يوجد عندك يقين حقيقة، وانما يوجد عندك يقين بالاعتبار بالادعاء بالتعبد من قبل الشارع. هسه تعالوا معنا، اليقين طريق الى متعلقه لو طريق الى اثار متعلقه، اي منهما؟ ها اليقين يكشف ماذا؟ يكشف يكشف عن متعلقه لو يكشف عن اثار متعلقه. ومن الواضح ان كل يقين كاشفيته انما بالنسبة الى متعلقه. طب اثار المتعلق تثبت او لا تثبت؟ يقول نعم، اذا كان عندنا يقين واقعي بشيء، خب المتعلق مكشوف حقيقة او ليس مكشوف حقيقة، اثاره لازمة له او ليست لازمة له، فيتولد من اليقين بالمتعلق يقين اخر باثار المتعلق. يتولد من اليقين بالمتعلق يقين ماذا؟ بآثار المتعلق. سؤال، المنجز للآثار هو اليقين بالمتعلق لو اليقين بآثار المتعلق المتولد من اليقين بالمتعلق؟ من هو المنجز للآثار؟ صار عندنا نحن يقين بالمتعلق وعندنا يقين بآثار المتعلق، الذي ينجز الآثار ويقول منجز، هذا اليقين الأول ينجزه لو اليقين الثاني ينجزه، اليقين الثاني ينجزه، أما اليقين الأول فلا ينجز إلا متعلقه. وصار المرض. إذن اليقين إذا كان متعلقا بشيء فلا ينجز إلا متعلقه. تقول قرب الوجدان نجد بأن الآثار أيضا تتنجز، تقول هذه الآثار لا تتنجز باليقين بواسطة اليقين بالمتعلق، وإنما تتنجز بواسطة ذلك اليقين بالآثار المتولد عن ماذا؟ عن اليقين بالمتعلق. واضح هذه النقطة؟ وفي المقام يوجد عندنا يقين بالمتعلق أو لا يوجد عندنا يقين بالمتعلق؟ فلي يوجد عندنا يقين متعلق، فيقع في الصراط توليق الآثار أو لا يقع؟ يقع، لأننا نقول اليقين بالمتعلق علة لوجود اليقين بالآثار. فهنا قد يقول قائل بأن الآثار ماذا؟ بأن الآثار تثبت جميعا، لأن اليقين بالمتعلق يقين بماذا؟ بآثار متعلق. واضح؟ إلا أن هذا الكلام ماذا؟ غير تامين، لأن الذي يولد يقينا بالآثار هو مطلق اليقين، لو اليقين الحقيقي يولد يقينا بالآثار، أي منهما؟ مطلق اليقين يولد يقينا بالآثار، لو اليقين الحقيقي بالمتعلق يولد يقينا حقيقيا ماذا؟ بالآثار. أما إذا كان اليقين يقينا تعبديا فلعل الشارع جعله طريقا إلى متعلقه ولم يجعل ماذا؟ الآثار، ولم يتعبدني بالآثار. ممكن عقلا لو غير عقلا، ممكن عقلا أن الشارع يقول أن هذا اليقين التعبدي بلحاظ المتعلق حجة، ولكن بلحاظ آثار المتعلق ليس بحجة. ممكن أو ليس ممكن؟ نعم، لأنه تعبد، والتعبد يدور مدار دليله سعة وضيقا. إذن هنا إذا قلنا أن مفاد دليل الاستصحاب هو الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء اليقين، هنا بعد قد يقول قائل أن الآثار ماذا؟ الآثار لا تثبت، وإن كان يثبت نفس المتعلق وما للمتعلق من أثر. نعم، نفس المتعلق، أما تلك التي تحتاج إلى واسطة بعد تثبت أو لا تثبت، لعله التعب مقتصر على ماذا؟ على هذا المتعلق، أما أكثر من هذا فلم يثبت بدليل الاستصحاب، فلم يثبت عبود. يعني أن الشارع قال أنت على يقين بالطهارة، هو على اليقين الذي على يقين بالطهارة يستطيع يرتب الأثر وهو أن يقوم يصلي، أو أن يحكم أنه إذا غسل به ماذا؟ غسل به اللحم فاللحم يطهر. أما أنه هذا إذا تردت عليه أثر، هل أنه عبدني أيضا أو لم يعبدني؟ دليل الاستصحاب لا يقول بأنه ذاك عبدك أيضا في الأثر غير المباشر. إذا كان الأثر مباشرا، نعم، على هذا المسلك يثبت أو لا يثبت؟ نعم يثبت، لأنه أثر لنفس المتعلق. أما إذا كان الأثر غير مباشر فلعل الشارع اقتصر على الأثر المباشر في تعبده ولم يتعبدني بثبوت الأثر غير المباشر، ومحذورة فيه، لأن اليقين بالمتعلق ليس هو يقين بآثار المتعلق، بل هو يثبت نفس أثره يعني المتعلق، أما آثار المترتبة على أثر المتعلق يدل عليه أي دليل. ومن هنا الفرق بأنه إذا كان إرشادا إلى إرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التثبت بقاء المتيقن، الآثار غير المباشرة أيضا ماذا تثبت، أما إذا كان لعناية التعبد ببقاء اليقين فالآثار غير المباشرة قد يقال أنها لا تثبت. قال وامع الثاني ياهو تعبد، لأن لابد أن ندور مدار الدليل، إحنا يقين بالأثر ما عندنا، إحنا يقين بالأثر ما عندنا ولو يقينا تعبدي، إحنا نحتاج شوفوا التفتوا، إحنا نحتاج أن الأثر الثاني يثبت موضوعه، هذا الموضوع لو يثبت وجدانا لو يثبت ماذا تعبدا، والمفروض أنه يوجد يقين تعبدي بالأثر أو لا يوجد يقين تعبدي بالأثر، ما موجود في الأثر يقين تعبدي، في المتعلق يوجد، في قلنا بأن اليقين بالمتعلق لا يولد يقينا بآثار المتعلق، اليقين التعبدي بالمتعلق إذا كان يقينا وجدانيا بالمتعلق يولد ماذا يقينا بآثار المتعلق، وبالأثر أنا على يقين منه يقع موضوعا ماذا الأثر الثاني، ولكن اليقين بالمتعلق يولد يقينا بآثار المتعلق أو لا يولد، فإذا موضوع الأثر الثاني محرز أو ليس بمحرز، لا هو محرز يقين ولا هو محرز تعبد، فلا يمكن أن ترتب الآثار غير المباشرة. نعم الأثر المباشر يترتب لماذا؟ لأن أثر سل متعلق ولا نحتاج به يقين بنفسه، واضح المطلب. وعلى الثاني فقد يستشكل يعني لعناية البقاء تعجيب بقاء نفس القين، فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير، أي تقدير؟ تقدير لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، إنما التنزيل والتعبد، لأن المستصحب هنا مو لعناية لبقاء المتيقن يعني المستصحب، وإنما بقاء ماذا نفس اليقين، وإنما التنزيل والتعبد في نفس اليقين، وبقى التنزيل والتعبد في نفس اليقين ما هو؟ قال وغاية ما يقتضي هذا التنزيل والتعبد في نفس اليقين كون يقين بالحالة السابقة باقيا، يعني اليقين باق ولكن اليقين باق تعبدا لا وجدا حقيقة، كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته، هذا اليقين باقي يعني ماذا؟ يعني بلحاظ كاشفيته، فإذا كان كاشفا يكون أجزا بمقدار ما يكشف عنه فهو المتعلق. ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى متعلقه لا أنه يكون طريقا إلى آثار متعلقه، نعم، وإنما يقع اليقين بالمتعلق في صراط توليد اليقين بتلك الآثار الإفلام عهدية يعني آثار المتعلق، ولكن هذا متى يكون كذلك؟ إذا كان اليقين وجدانيا حقيقيا، فإن اليقين بالمتعلق مو هو يقين بآثار المتعلق، يولد يقينا بآثار المتعلق، فالمنجز هو اليقين الثاني مو اليقين الأول. ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى متعلقه لا إلى آثار متعلقه، وإنما يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار، واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار. وعلى هذا الأساس وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلق ذلك يقين، اليقين بالمتعلق طريقيته مختصة بالمتعلق، اليقين بالآثار طريقيته مختصة بالآثار. إذن منجزية لليقين الأول فقط للمتعلق، وللمنجزية المنجزية للآثار تكون ماذا؟ من اليقين الثاني مو من اليقين الأول. وما دام الطريقية كل يقين تختص بمتعلقه فذلك منجزية كل يقين ومحركيته تختص ما ذلك بمتعلقه وعليه. فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى نفس المتعلق لا إلى آثار المتعلق. بالنسبة إلى الحالة السابقة لا بالنسبة إلى آثارها الشرعية، يعني الآثار الشرعية. إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة لا بالنسبة إلى آثارها الشرعية. ومن هنا يتضح الفارق، يتجلى الفارق بين أن الدليل إرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية ببقاء المتيقن أو لعناية ببقاء اليقين. تبين أن الآثار الشرعية لا يوجد فيها يقين، لا يقين وجداني كما هو واضح، ولا يقين تعبدي. فلا يقين وجدادي ولا يقين تعبدي يمكن أن تكون موضوعا للأثر الثاني أو لا يمكن، ها؟ لأنه لا أقل نحتاج أنه إما أن يكون بها يقين في الآثار يقين وجداني، وإن لم يكن فلا أقل يقين تعبدي. ونحن يوجد عندنا يقين تعبدي بالآثار أو لا يوجد؟ لا يوجد، إلا أن يرجع قائل ويقول أن اليقين بالمتعلق يقين بآثار المتعلق. الجواب أن هذا حكم ماذا؟ أن هذا حكم اليقين الحقيقي والوجداني، لا حكم اليقين التعبدي. فإن قيل أليس من يكون على يقين من شيء يكون على يقين من آثاره أيضا؟ الذي علم بوجود النار يقينا ويعلم بوجود الحرارة يقينا. كان الجواب أن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره. هذا صحيح، أنت إذا علمت بوجود الأسد يقينا يترتب عليه ماذا؟ آثار وجوده، وهو افتراس الإنسان. أما إذا علمت بوجود الأسد تعبدا هذا يترتب عليه آثاره، وهو الافتراس. الافتراس من آثار من؟ من آثار وجود الأسد الواقعي، لو من آثار وجود الأسد الافتراضي، ها؟ من الواضح أنه من آثار وجود الأسد الواقعي لا من آثار وجود الأسد الادعائي المجازي. الخمر والنبيذ، الشارع يقول النبيذ خمر استصغره الناس، يعني ماذا؟ يعني أنا نزلت النبيذ مكان الخمر. خب نزلت النبيذ مكان الخمر يعني الذي كان يؤثر فيه الخمر ولا يؤثر فيه النبيذ، الآن بعد أن نزل الشارع إذا شرب النبيذ هم يتأثر ذلك الأثر التكويني أو لا يتأثر؟ ها؟ لا يتأثر ذلك الأثر التكويني. الشارع يقول أنا نزلت منزلة الخمر، يقول تنزل منزلة الخمر، ولكن تستطيع أن تنزل أي؟ في الحرمة، في الجلد، في هذه الأمور المرتبطة بك لا الأمور التكوينية. هذا من قبيل أن الإنسان أنه في ولاية الفقيه نقول أن الفقيه منزل منزلة الإمام المعصوم، يعني يعلم الغيب فيه، ها؟ ونزل تنزل أين؟ في الأمور المرتبطة بالاعتبار. أما الأمور المرتبطة بالتكوين يمكن تنزيلها أو لا يمكن تنزيلها؟ أصلا لا يمكن أن تترتب، لأن تلك الآثار آثار من؟ آثار وجود الإمام الأصل. فلهذا لا يتصور نحن عندما ننزل نقول أن أن الفقيه يقوم مقام المعصوم. واحد يقول خب آخر شلون يقوم مقام المعصوم؟ يعني يعلم الغيب؟ وجدت بعضهم يقول بأنه لا قام الدليل أنه على خلاف ذلك. يعني لو الدليل على خلاف ذلك الإطلاق شو يقول؟ إطلاق يقول يشمل. لا هو ألف إطلاق مخليج إطلاق يقدر يسوي؟ هو ما يقدر يخلي الفقيه عالما بالغيب، ما يقدر يخلي الفقيه متصرفا في الأمور التكوينية. هسا افترض أن المعصوم بألف رواية يقول نزلتك منزلتي، نزلتك بعد أصرح من هذا التعبير، نزلتك منزلتي، يعني يتصرف الفقيه تكوينيا إلا إذا هو كان قد وصل إلى مرتبة في مدارج السلوك يتصرف تكوينيا. هذا بعد ما مرتبط بالتنزيل التشريعي. قال كان الجواب أن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره، أما اليقين التعبدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره. خب هذا الأثر لا هو محرز يقينا وجدانيا ولا هو محرز يقينا تعبديا، فلا يترتب الأثر الثاني، يعني الأثر غير المباشر، لأن أمره يعني أمر اليقين التعبدي لأن أمره تابع امتدادا وانكماشا لمقدار التعبد. فقد يعبدني الشارع بثبوت المتعلق ولا يعبدني بثبوت آثار المتعلق، ودليل الاستصحاب لا يدل على أكثر من التعبد باليقين ولكن بالحالة السابقة. يقول أنت على يقين من وجود الحالة السابقة، أما أنت على يقين من وجود آثار الحالة السابقة بعد هذا يحتاج إلى بيان جديد، يحتاج إلى تعبد جديد، ودليل الاستصحاب لا يدل عليه. خب إلى هنا اتضح أنه هناك فرق بين المسلكين، بين مسلك التعبد ببقاء اليقين أو التعبد ببقاء متيقن. أنه إذا كان التعبد ببقاء المتيقن الآثار غير المباشرة أيضا تثبت، أما إذا كان التعبد ببقاء اليقين فالآثار المباشرة لا تثبت. إلا أن غير المباشرة خب بعدها تصحح، الآثار غير المباشرة لا تثبت. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول إذا تتذكرون فيما سبق نحن ميزنا لكم بين الجعل وبين المجعول. التصور البرزائي للجعل والمجعول كان يتصور أن الحكم في مقام الجعل شيء والحكم في مقام المجعول ماذا؟ شيء آخر. لأن وجودان، وجود الحكم في مقام الجعل ووجود الحكم في مقام المجعول. هو احنا شو نريد نثبت مولانا؟ نريد نثبت هذا الاثر ثابت او مثابت؟ حتى اذا كان ثابت شو نسوي موضوع؟ ها؟ الاثر الثاني؟ نشوف هذا الاثر ثابت او ليس بثابت. هذا الاثر بما هو جعل او بما هو مجعول؟ ها؟ من الواضح بما هو مجعول لأنه موضوع ليتحقق فعلا. إذن المجعول ماذا؟ مراد من الحكم ماذا؟ بما هو مجعول فعلي لا بما هو جعل. التصور المرزائي، التفتوا نقطة دقيقة أكو في المطلب، التصور المرزائي كان يتصور الحكم بما هو جعل شيء والحكم بما هو مجعول شيء آخر. اثنين هذن. ومن هنا إذا تتذكرون في الحلقة الأولى قلنا قد يتحقق الحكم بما هو جعل ولا يوجد الحكم بما هو مجعول، وهذا خير شاهد على أنهما واحد لو اثنان. في الجزء الأول من الحلقة الثالثة السيد الشهيد قبل هذا المطلب أو لم يقبل؟ لم يقبل. ماذا قال؟ قال هذا بوهم من العاقل، وإلا عندما نقول صار المجعول فعلي يعني مو وجد شيء لم يكن موجودا، هو نفس ذاك ولكن تعلق به. ما عندنا شيء، احنا عندنا شنو؟ شيء واحد جعل مجعول، هذا بتوهم من العقل، وإلا في الواقع ذلك الجعل لم يكن قد شملني. الآن شملني، مو أنه يوجد عندنا حكم أثر بعنوان الجعل وحكم أثر بعنوان المجعول. واضح صار؟ فهذه المقدمة ماذا نستفيد منها؟ يقول ها سيد الشهيد، يقول إذا فرضنا أن الأثر الأول بما هو مجعول شيء وراء الجعل، خب هذا الأثر الأول ثابت وجدانا لو ما ثابت؟ ها ما ثابت؟ ثابت تعبد لو ما ثابت؟ ليس بثابت، لأنه قلنا اليقين بالمتعلق ليس يقينا بآثار المتعلق. فإذا هذا الأثر الأول يعني الأثر المباشر لا هو ثابت حقيقة كما هو واضح، ولا هو ثابت تعبدا، ومن هنا لم يتحقق موضوع الأثر الثاني. واضح؟ إذا هذا الإشكال ينبني على ماذا؟ يبنى على أي مسلك؟ على مسلك المرزى رحمة الله تعالى عليه، حيث يرى أن الجعل شيء والمجعول شيء آخر. ولكن إذا أنكرنا هذا المبنى، أنكرنا هذا المسلك، أنكرنا هذا المسلك، بعد يرد الإشكال أو لا يرد الإشكال؟ قلنا بعد لا يرد الإشكال. نحن نحتاج إلى علم بالكبرى بالجعل، وعلم بتحقق الصغرى والموضوع. أنا عندي علم بالكبرى لو ما عندي علم بالجعل؟ عندي علم بالجعل، وهو ماذا؟ وهو أن الماء، أن اللحم إذا غسل بماء طاهر فيجوز أكله. هذا عندي علم بهذه القضية الكبروية لو ما عندي؟ عندي. إذن يوجد علم بالجعل، ويوجد علم الآن تحقق موضوع هذا الجعل أو لم يتحقق؟ ها؟ تحقق موضوعه أم لم يتحقق؟ نعم، ولكن بماذا تحقق؟ إذن يترتب الأثر الثاني أو لا يترتب؟ كل ما نحتاج إليه لترتب الأثر هو علم بالكبرى والصغرى، علم بتحقق الجعل، وعلم بوجود موضوع ذلك الجعل. وهنا موضوع ذلك الجعل تحقق أو لم يتحقق؟ نعم، قلنا أن الأثر المباشر المتعلق يترتب ولا يترتب، فأنت بمجرد أن استصحبت المتيقن، استصحبت ماذا؟ الموضوع. الشارع ماذا قال لك؟ يقين بالموضوع. إذا تيقنت الموضوع ترتب الحكم لو ما ترتب الحكم؟ لا يوجد يقين تعبدي بالأثر الأول، ولكن وجد الحكم أو لم يوجد؟ قلنا الأثر المباشر يترتب، فإذا ترتب الأثر المباشر يعني وجد موضوع الأثر الثاني أو لم يوجد موضوع الأثر الثاني، ولكن وجد موضوع الأثر الثاني تعبدا لم يوجد ماذا؟ حقيقة. لا تقول أنه لا يوجد عندنا يقين تعبدي بالأثر، نقول لا نحتاج إلى يقين تعبدي بالأثر، نحن نحتاج إلى وجود موضوع الأثر الثاني، وموضوع الأثر الثاني متحقق أو ليس بمتحقق؟ متحقق، لأن موضوعه محرز تعبدا. ما أدري واضح المطلب يولا؟ هذا المطلب السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه مبين في التقريرات صفحة 186، الجزء السادس صفحة 186. يقول والتحقيق في الإجابة على هذه الشبهة، يا شبهة مولانا مو فإن قيلة، هذه الشبهة والتحقيق في الإجابة، والتحقيق يعني والتحقيق في الجواب الذي قال أن هناك فرق بين التعبد ببقاء اليقين والتعبد ببقاء المتيقن. آخر القائل ماذا قال؟ نسيت جيدا، فقد يستشكل هذا هو التحقيق، جواب عن الاستشكال مو جواب عن فإن قيل. هذه فإن قيل كان جوابا، كان الجواب كذا. هذا في صفحة. وأما على الثاني فقد يستشكلوا، هذا هو التحقيق جواب عن الاستشكال. الاستشكال ماذا كان يقول؟ يقول بأنه لا يمكن ترتيب الأثر غير المباشر. الجواب يمكن ترتيب الأثر غير المباشر، يعني فلا فرق بين العناية ببقاء اليقين أو العناية ببقاء المتيقن. يقول والتحقيق في الإجابة على هذه الشبهة أن يقال إن هذه المشكلة، أقرأها من التقريرات، إن هذه المشكلة إنما استفحلت بناء على التصور المتعارف من افتراض شيء اسمه الأثر والحكم الشرعي الفعلي، يعني مبني على تصورات المرزة أنه يوجد عندنا حكم بمعنى الجعل ويوجد عندنا حكم بمعنى المجعول. خو أنت من حقك أن تقول الحكم بمعنى المجعول لا هو محرز وجدانا، لا هو محرز ماذا؟ تعبدا. لا يقين وجداني به ولا يقين تعبدي به. خو إذا لا يقين وجداني به لا يقين تعبدي به، إذا الموضوع الأثر الثاني متحقق وليس بمتحقق. بلي ليس بمتحقق، ولكن هذا مبني على تصور مرزا. قال مع أنك قد عرفت أن الأثر الشرعي الفعلي بهذا المعنى أمر وهمي غير واقعي، لا واقعية له، كل ما في الوجود ما هو الجعل هو، ولكنه وين يوجد يتعلق بذي. وليس المنجز هو اليقين بالحكم الفعلي المتولد من اليقين بصغر الجعل وبكبرى. نحن لا نحتاج الى يقين فعلي بموضوع الاثر الثاني، لا نحتاج الى يقين فعلي بالاثر المباشر حتى تقولون لا يقين وجداني ولا يقين تعبدي. لحد ماذا نحتاج لتنجيز الاثر الثاني؟ لكي يتنجز الاثر الثاني ماذا نحتاج؟ قال بل الحكم، يعني الاثر الثاني، يتنجز بمجرد وصول كبراه. اذا غسل اللحم النجس بماء محكوم بالطهارة فهو طاهر، فهو طاهر يعني ويجوز اكلها. هاي الكبرى تعلمها او لا تعلمها؟ بل الكبرى تعلمها. تحقق موضوعها او لم يتحقق؟ تحقق موضوعها صغرا وكبرا. قال بمجرد وصول كبراه وهي الجعل وصغراه وهي الموضوع، فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم وإن لم يسر إلى الحكم. هذا هاي العبارة خلي أطبقنا. والتحقيق أن تنجز الحكم لا يحتاج الى يقين تعبدي بالحكم الفعلي، لا يحتاج الى ذلك، وانما يحتاج ماذا؟ قال يحصل بمجرد وصول كبراه وهي الجعل وحصول صغراه وهي الموضوع، والموضوع حاصل او ليس بحاصل، فيترتب الكبرى لانه يوجد علم بالجعل. فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه، فاليقين التعبدي بموضوع الأثر، هذا اليقين التعبدي بموضوع الأثر، هذا يا أثر هذا؟ ها؟ هذا الأثر الأول ها؟ فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه منجز لذلك الأثر. يعني الأثر موجود، يعني الأثر الأول موجود، فإذا كان الأثر الأول موجود وأنا عندي علم بالكبرى موضوعه تحقق فحكمه يكون ساريا. يقول فاليقين التعبدي أثر متعلق بلي، فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم، وإن لم يسر اليقين إلى نفس الحكم. لا نحتاج إلى سراية اليقين إلى نفس الحكم، لو كنا نحتاج إلى سراية اليقين إلى نفس الحكم يعني الأثر المباشر، من حقكم أن تقولوا ماذا؟ أن العلم بالمتعلق لا يلزم منه العلم بآثار المتعلق، ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث. فإن اليقين هذا بعد على المسلك الثالث يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.